ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله تعالى الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمة الله تعالى عليه، كتاب الصلاة باب المواقيت. أنهى المصنف رحمة الله عليه الأحاديث التي تتعلق بكتاب الطهارة، والتي جمع فيها بعض ما يتعلق بأحكام الطهارة مما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه. وذكر بعد كتاب الطهارة كتاب الصلاة، والترتيب هذا مناسبته واضحة، لأن بعد الطهارة تأتي الصلاة، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالطهارة يقام بها ويقصد من ورائها فعل العبادة ومنها الصلاة، ولذلك ناسب أن يأتي بعد كتاب الطهارة بكتاب الصلاة. ثم إن الصلاة هي من أفضل الأعمال بعد توحيد الله تبارك وتعالى، فهي مقدمة على الزكاة وعلى الصيام وعلى الحج. والمقصود بالصلاة في اللغة الدعاء، المراد بالصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قوله تبارك وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يعني المراد هنا الدعاء، ومثله أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جيء بصدقة أو زكاة صلى على المزكي أو المصدق، فجاءه آل أوفى بالصدقة فقال: اللهم صل على ابن أبي أوفى. فيه الدعاء، ومنه قول بعضهم: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والتعب، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لكل امرئ، يعني فإن لكل امرئ موضعا أو موعدا، يعني قد حدد لهم، عليك مثل الذي صليت، يعني مثل الذي دعوت به. وهي دعت لأبيها عند خروجه وسفره بأن يجنب التعب والنصب، تقول بنتي وقد قربت مرتحلة، يا رب جنب أبي الأوصاب والتعب، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لكل امرئ مغتمضا، أو كما قال. فالمراد بالصلاة هي الدعاء، هذا في اللغة. وأما في الشرع فالصلاة هي أقوال و أفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أو يقال الصلاة هي عبادة ذات قيام وركوع وسجود وتلاوة للقرآن وأذكار مخصوصة، تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم. هذه الصلاة لها شروط، ومن هذه الشروط أن يدخل وقتها. من شروط الصلاة دخول الوقت، أو من شروط الصلاة الطهارة، ودخول الوقت واستقبال القبلة وستر العورة. أما الطهارة فسبقت طهارة حدث وطهارة الخبث، وأما ستر العورة فسيأتي في كتاب الصلاة، وأما استقبال القبلة فسيأتي. وهذا الأمران كذلك معهم المواقيت، يعني دخول وقت الصلاة، ولذلك ناسب أن يأتي بهذا الباب وهو باب المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، وأصل ميقات موقات بالواو، وقلبت الواو ياء لسكونها وتحرك ما قبلها، فقلبت ياء وصارت ميقات. والمراد بالميقات أي الوقت، والوقت هو الزمن المقدر شرعا كما قال الناظم: والوقت من قدره من شرع من زمن مضيق موسع، أي للعبادة. وهو يشمل وقت الأداء ويشمل وقت القضاء. والأداء هو فعل الصلاة في وقتها المشروع، والقضاء إخراجها عن وقتها. ومنه قول الناظم: وقيل ما في وقت أداء ما يكون خارجا قضاء. كما أن الوقت فيه أول وفيه آخر، ومنه الموسع ما يسع فعل غيره فيه من جنسه، وفيه المضيق ما لا يسع فعل غيره من جنسه في وقته، كمثل صلاة الظهر وقتها موسع فيسع كفي صلاة الظهر وفي صلاة أخرى. وأما شهر رمضان فلا تستطيع أن تصوم فيه إلا رمضان، ولا تستطيع أن تصوم شيئا آخر. فهنا رمضان زمنه مضيق، والصلاة مثلا اللي ذكرت الظهر وغيرها زمنه موسع. هذا ما يتعلق بالوقت. وذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه في الباب مجموعة من الأحاديث التي تبين الوقت، يعني أوقات الصلاة، وابتدأها بفضل المحافظة على الوقت. فذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال فيه عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الديار، وأشار إلى ديار ابن مسعود. الحديث ذكرته يوم الجمعة شرح الرسالة، وقلبت فيه اللفظ، أخطأت فيه، قلت أن ابن مسعود قال حدثني صاحب هذه الديار، أشار إلى ديار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على غير هذا، وإنما الذي أشار للديار هو التابعي، أشار إلى ديار ابن مسعود، يعني صح العبارة في الدرس الماضي. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الديار، وأشار إلى ديار ابن مسعود، يعني أن ابن مسعود هو الذي حدثه. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قدم البر ولا الجهاد؟ نعم، قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله، ولو استزدته لزادني. فأبو عمرو الشيباني سعد بن إياس من أئمة التابعين ومن كبار التابعين، بل هو مخضرم، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقه. وذكر أنه خرج وسمع به النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير يرعى الإبل، لكن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع معه، وإنما أدرك زمنه. فيعتبر هذا من المخضرمين، ممن أدرك الإسلام ولكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به ولم يكن له فضل الصحبة، فهو من كبار المخضرمين رحمة الله تعالى عليه، ومن ثقات التابعين، وكانت وفاته سنة 100. وأما عبد الله بن مسعود فهو عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل المشهور المعروف، وكان نحيفا قصيرا القامة، وكان من فضلاء الصحابة، وممن تقدم إسلامه فأتى المدينة مكة وأسلم، وخرج يصدع بالدعوة إلى الله عز وجل، فأتى مكة الكعبة وارتفع على شيء وصار يقرأ القرآن، فاجتمع عنده كفار قريش وما عرفوا ما الذي يقوله، حتى تبين لهم أنه يقرأ القرآن، قالوا إنه يقول الكلام الذي جاء به محمد، فآذوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع ضعفه، ولم يكن عنده يعني معه من يجيره أو يحافظ أو يحميه، فهو ممن تقدم إسلامه رضي الله تعالى عنه، وكان من فقهاء الصحابة وعلمائهم ما وصاحب تفسير، كذلك علم بالفرائض وحفظ للحديث، وقد أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة حفظا، وكانت وفاته رضي الله تعالى عنه سنة 36 على الأصح، سنة 36 على الأصح، وروي له من الأحاديث ما يفوق 800، ما يفوق 800 تقريبا 48 و800 حديثا، واتفق البخاري على مجموعة منها تقرب 40 أو 60، وتفرد كل واحد من البخاري ومسلم برواية بعض الأحاديث. يقول: حدثني صاحب هذه الديار، أشار إلى ديار ابن مسعود، نعم تفضل، وفيه أن الإشارة تقوم مقام العبارة، الإشارة تقوم مقام العبارة، الإشارة تقوم مقام العبارة، فمن أشار حكم عليه بما عبر به ويكون له حكم العبارة، وهذه قاعدة يستعملها العلماء، وهي الإشارة تنزل منزلة ماذا؟ منزلة العبارة، إن كان الأصل هو الكلام فالخطاب هو الذي يلزم في العقود والمعاملات ونحوها، لكن تنزل الإشارة منزلة العبارة. وكذلك يقولون القاعدة الأخرى: الكتاب كالخطاب، أي أن الكتاب له حكم الخطاب، أي أن الكتاب له حكم الخطاب، يعني لو عامل معاملة شرعية بالنطق بيعا وشراء وقعت، فإن كتب وختم بما يدل على أنه عقد هذا العقد وقع العقد، وإن كلم وسئل على إمضاء البيع العقد فأشار برأسه نعم فيعتبر قد انعقد، أو أشار برأسه ألا يعتبر أنه لم ينعقد. فهذه الأمور ثلاثة يعني تجري على ما ذكرت، وإن كان يقدمون الكلام ثم الإشارة ثم الكتاب، والإشارة لها أحكام يذكرها بعض أهل العلم. قال: وأشار إلى هذه الديار، حدثني صاحب هذه الديار وأشار إلى ديار ابن مسعود، هي كافية على أن المحدث الذي حدث هذا التابعي هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم في حرص الصحابة على الخير، حيث كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال البر وأعمال الخير، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أفضل، أي الأعمال خير، أي الأعمال يقدم، وهذا فيه الإشارة إلى جواز السؤال عن تفاضل الأعمال، وفيه إشارة أيضا إلى أن الأعمال متفاضلة، وفيه إشارة إلى أن الأعمال متفاضلة، وهذا أصل مقرر عند أهل السنة والجماعة في أن الأعمال تتفاضل، بل يتفاضل الأنبياء يتفاضلون والرسل يتفاضلون والناس يتفاضلون والأزمنة تتفاضل والأمكنة تتفاضل والأشياء تتفاضل والعبادات أيضا تتفاضل، بل وحتى التفاضل في كلام الله عز وجل باعتبار مدلوله لا باعتبار صفة الكلام. فكلام الله عز وجل أو القرآن هو كلام الله تعالى، لكن باعتبار ما يدل عليه يتفاضل. ويدل على ذلك حديث أبي بن كعب أنه دخل كان في المسجد فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أي القرآن أي آية من كتاب الله معك أعظم، أو قال أفضل، قلت الله ورسوله أعلم، فكرر فقلت آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا المنذر، دليل على أن القرآن يتفاضل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل سورة هي سورة الفاتحة. الأدلة كثيرة، فقول أي الأعمال أفضل فيه الإشارة إلى التفاضل في الأعمال، وهذا الأعمال تشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا أجاب بأعمال الجوارح، لكن العمل هو يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، بدليل أنه ثبت في أحاديث أخرى صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في ورسوله وجهاد في سبيله، وذكر الإيمان بالله وهو يشمل قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح. والسؤال عن تفاضل الأعمال قد جاء عن كثير من الصحابة، ومر معنا أحاديث كثيرة في الصحيح صحيح البخاري في السؤال عن أي الإسلام خير، حديث عبد الله بن عمر بن العاص وغيره. هذا يدل على حرص الصحابة على معرفة التفاضل في العمل ليقدموا على فعل ما هو أفضل. قال أي العمل أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، أي أن يحافظ على أداء الصلاة في الوقت الذي شرع لها، فله أول لو آخر. وحديث يدل على أن أفضل الصلاة هي الصلاة التي تؤدى في الوقت، ولكن يختلف في أي ذلك أفضل، هل أن تؤدى الصلاة في أول الوقت أو في آخره أو في تفصيل. بعض العلماء يرى أن أول الوقت أفضل سواء للمنفرد أو الجماعة، وبعضهم يراه مقيد بالجماعة، فإن كان مع الجماعة فأداء الصلاة مع الجماعة أفضل سواء كان في الأول أو تأخر، وإن كان منفردا فأول الوقت أفضل له. وقد يؤخر، يقال آخر الوقت أفضل أو بعد مرور الوقت بشيء يسير أفضل، إلا ما كان متعلقا بالإبراد، أي تأخير صلاة الظهر عند اشتداد الحرارة، فتأخير الصلاة هنا هو أفضل كما سيأتي إن شاء الله في بعض الأحاديث. ولا شك أن الصلاة إما منفردا وإما جماعة، ومع الجماعة فالأفضل أن تكون معه، وصلاة الجماعة واجبة كما سيأتي بيانه، فسواء صلوا في أول الوقت أو وقع شيء من التأخير فالصلاة مع الجماعة أفضل ما لم يكن تأخيرا فاحشا. وأما إذا كان منفردا فتقديم الصلاة أفضل، إلا إذا شغله شاغل يمنعه من الخشوع والتدبر في الصلاة، فلا بأس من أن يؤخر، كما سيأتي في كتاب الصلاة في البخاري قوله باب من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم يصلي. وذكر الحديث كحديث عائشة إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأ بالعشاء، وأيضا حديثها لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبث. فالصلاة هذه على الوقت أفضل. جاء في رواية لمسلم الصلاة على أول وقتها، قلت هذه الرواية شاذة، لكن جاءت من غير هذا الطريق، من طرق أخرى فيها ضعف وتتقوى بمجموع الطرق. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة الصلاة يعني الصلاة في أول وقتها، وهذا حديث صحيح صريح، فيدل على أن الأفضل هو الصلاة في أول الوقت، وهذا يشمل الجماعة والمنفرد، فينبغي المبادرة إلى الصلاة بفعلها في أول وقتها، في أول وقتها، وهذا يدل على جواز تأخيرها عن أول الوقت، يعني إذا لم يكن تأخيرا فاحشا بحيث يخرج إلى وقت الضرورة ويبقى في وقت الاختيار فجائز. فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم هنا الصلاة لعظمتها، ولأنها أفضل الأعمال بعد توحيد الله عز وجل. وأحيانا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب بغير هذا، أي الإسلام أفضل؟ قال أن تقرأ السلام وتطعم الطعام، تصلي بالليل والناس النيام، وأجاب بغير ذلك. فهذا الاختلاف ما سببه؟ قال بعض العلماء سببه اختلاف السائل، وقيل اختلاف القرائن الأحوال التي تتعلق بالسؤال، وقيل يختلف من زمن إلى آخر، ولهذا اختلفت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه يجيب على كل على حسب كل واحد ما يحتاج إليه، فذاك الذي كان أو لعل فيه خلقه يعني شيء من الغضب سأله فقال لا تغضب، والآخر قال له بر الوالدين قدمه، وفي حديث آخر يقدم الجهاد، في حديث آخر يقدم حسن الخلق أو إطعام الطعام ونحو هذا. فالخلاف باعتبار بالاعتبارات التي ذكرت، وهذا يؤدينا إلى الكلام عن أفضل العبادات، هل ثمة عبادة هي أفضل العبادات أم في تفصيل؟ وهذا سبقا أشرنا إليه في بعض خطب الجمعة، وذكرنا أن بعض أهل العلم يعني يفضل عبادة على غيرها على الإطلاق، وبعضهم يعني يخير، والصواب أنه لا بعد توحيد الله عز وجل فالعبادات تتفاضل، وتفاضلها بحسب وقتها، فأفضل العبادة ما ناسب وقته، فإذا أذن المؤذن فأفضل العبادة هنا إجابته أي المؤذن، وإذا حضر وقت الصلاة فأفضل العبادة الصلاة، وهكذا، فأفضل العبادة ما ناسب وقتها. أما بعدم اعتبار الزمن بالإطلاق فلا بد أن نقدم التوحيد، توحيد الله عز وجل، لأنه لا عبرة للعمل دون توحيد، ثم بعد ذلك تقدم على الإطلاق الصلاة، لأنها من أعظم الأعمال، وافترضها الله عز وجل على عباده، وفرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، وأوحى له إليه بها في السماء السابعة. ثم بعد الصلاة ماذا يأتي؟ يختلف العلماء، فبعضهم يرتب أركان الإسلام، وبعضهم يقدم عليها الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد قد تضمن حق الله هو إعلاء كلمته، وحق النبي صلى الله عليه وسلم وهو نشر دعوته، وحق المسلمين وهو طلب الأمن لهم ودفع الكرب عنهم، وبعضهم يقدم باقي أركان الإسلام. قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ يعني ما ماذا؟ وأنا لا ينول، لا يقال أي أو أيا، ولكن يقرأ بالإسكان ثم أي. قال بر الوالدين. البر هو عدم العقوق وحسن العمل، ويتضمن ذلك الطاعة للوالدين، وطاعة الوالدين من أعظم الأعمال كما جاء في أحاديث كثيرة، وقرنها الله عز وجل وجعلها بعد توحيده، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وقال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وهذا الاقتران يعني الوجه فيه واضح من أوجه كثيرة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، فالله عز وجل هو الخالق لنا من عدم، والوالدان هما السبب في إيجاد المولود، وليس ذلك خلقا ولكن الخالق هو الله، لكن هما كالسبب. هذا وجه الاقتران بين الإحسان للوالدين مع عبادة الله عز وجل. الوجه الآخر أن الله عز وجل يعين العبد في حال ضعفه وابتدائه هو نطفة إلى أن يخرج، وكذلك الوالدة يعينانه وهو ضعيف المولود. الوجه الثالث أن الله تبارك وتعالى يمن على العبد ولا يريد منه مقابلا، كذلك الوالدة ينعمان على ولدهما بشتى أنواع النعم، ويرعيانه صغيرا وكبيرا، ولا يريدان من وراء ذلك منه معروفا بل يزيدانه. هذا وجه هذا الاقتران كما ذكر بعض العلماء. وبر الوالدين من الأعمال العظيمة، كما أن العقوق للوالدين يعتبر من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الوالدين يعني بابان من أبواب الجنة، فمن حافظ عليهما كان له بابان يدخل منهما، ومن ترك أو عقهما فقد يعني هتك هذين البابين. فينبغي المسلم أن يحافظ على البر بالوالدين والطاعة لهما، وأن لا يرد لهما أمرا أو طلبا ما لم يكن في معصية الله عز وجل فلا يقبل، فإن لم يكن في المعصية فإنه يقبل ويعني يؤدى، وإن كان فيه شيء فيستعطف الوالدان ولا يساء إليهما. والله تعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، والواجب المعاشرة بالمعروف للوالدين ولو كان يفعل ما يفعل، فأنت لا تطيعه في المعصية ولكن في غير المعصية تصاحبه بالمعروف. فلو كان أنه كان يعني فيه فسق ومعصية وانحراف فلا تقبل منه ذلك، لكن في غير وجوده في الانحراف تعاشره بالمعروف، الإحسان والانبساط وحسن المعاملة ونحو ذلك. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. في بعض الأحاديث حديث أبي هريرة وغيره قدم الجهاد للسبب الذي ذكرته، هو أنه يتضمن حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الأمة وحق المسلمين، والجهاد منه فرض عين ومنه فرض كفاية، ولكل منهما أحكام. ففرض عين ما يتعين على كل واحد، وفرض الكفاية ما يتعين على مجموع المسلمين بحيث لو قام به بعضهم يعني كفى ذلك بعضهم الباقي. وفضائله كثيرة. قال حدثني بهن رسول الله، تأكيد في التحديث، وإلا قال في بداية حدثني صاحب أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على التحديث، لكن أكد فقال حدثني بهن رسول الله ولو استزدته لزادني، يعني لو استزدته في الأفضلية قلت ثم أي لزادني أيها أفضل، أو لو استزدته في السؤال مطلقا عن سائر أحكام الشريعة لزادني، وإن كان الأول يظهر أقرب، والأول يظهر أقرب وهو لو استزدته عن السؤال عن التفاضل يظهر هذا ماذا أقرب، يظهر هذا أقرب. فهذا ما يتضمنه الحديث من ماذا من الفوائد، وقد أتى به المصنف رحمه الله تعالى عليه في مقدمة باب المواقيت للدلالة على أفضلية الصلاة على الوقت، أفضلية الصلاة على الوقت، وهذا في الجملة ما يستفاد منه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وإياكم.